بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء 19 من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 40، وهو يتعلق بمعرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر كحروف الجر وبعض الأفعال مثل كان وكاد ونحوها، وبعض الأسماء أيضا مثل أسماء الاستفهام ونحوها. هذه أدوات يحتاج إليها المفسر، ولا بد أن يكون على دراية وعلى علم في معرفة هذه الأدوات ومعرفة دلالات هذه الأدوات واختلاف معانيها، فإن الأداة الواحدة منها لها عدة معاني، ومن الصعب أن يحكم الإنسان على هذا اللفظ في القرآن الكريم بمجرد النظر في هذا اللفظ، لأن له أكثر من معنى. فحري بالمتعلم وطالب العلم أن يكون على دراية ومعرفة في معرفة لمعاني هذه الأدوات التي هو يحتاج إليها في تفسير القرآن العظيم. مر معنا في يعني مجالس متعددة، وأيضا يعني يعتبر هذا المجلس هو المجلس الثالث في هذا النوع 40. جلسنا المجلس الأول وأخذنا مجموعة من هذه الأدوات، ثم المجلس الثاني وأخذنا مجموعة من هذه الأدوات، هذا هو المجلس الثالث. ويحتاج أيضا إلى مجالس، لأن هذا النوع في الحقيقة أولا أنه طويل، وثانيا أنه مهم حقيقة. فهذا المجلس الذي بين أيدينا هو المجلس 31 من مجالس كتاب الإتقان، من مجالس كتاب الإتقان، والنوع مثل ما ذكرنا هو النوع 40. نستكمل ما توقفنا عنده. وقفنا في لقائنا الماضي عند إن بكسر الهمزة وتشديد النون، إن، وكما ذكر السيوطي قال بالكسر والتشديد وهي على أوجه، أحدها التأكيد وهذا هو الأصل فيها، والتحقيق وهو الغالب، كقول تعالى إن الله غفور رحيم، وقوله كقول تعالى إنا إليكم لمرسلون. يقول السيوطي رحمه الله قال عبد القاهر أي الجرجاني، والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام، لأنها أحيانا يؤكد باللام كقول تعالى ليوسف وأخوه، فهذه مؤكدة باللام التأكيد، لكن إن أقوى منها. قال وأكثر مواقعها بحسب استطراء الجواب لسؤال ظاهر أو مقدر إذا كان للسائل فيه ظن، جواب للسؤال، لما تقول زيد حاضر تجيب وتقول إن زيدا لحاضر أو إن زيدا حاضر وهكذا. قال الثاني التعليل، قال أثبته ابن جني وأهل البيان ومثلوه بنحو واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني استغفروا الله لأن الله، التعليل لأن الله غفور رحيم فاستغفروه، وصل عليهم لأن صلاتك سكن لهم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قال وهو نوع من التأكيد، يعني لا تخرج عن المعنى الأصلي. قال الثالث معنى نعم أثبته الأكثرون وخرج عليه قوم منهم المبرد إن هذان لساحران على قراءة التشديد، إن هذان لأنها لو كانت مؤكدة وعاملة وناصبة لقال إن هذين، لكنها لما جاءت مرفوعة إن هذان ولم تعمل دل على أن إن هنا بمعنى نعم هذان لساحران، هذا وجه ذكره بعضهم. ومن قرأ بالتشديد ولم ينصب هذين، قال ان هذان على لغه، وهي انها تلزمها الالف. طيب، هذه ان بالكسر، ثم انتقل الى ان التي هي اخت ان، لان ان المكسوره المشدده هي التي تدخل على الجمله الاسميه فتنصب اسمها وترفع خبرها، وهذه لها اخوات ان وان ولعل ونحوها. طيب، يقول ان بالفتح والتشديد على وجهين، احدهما ان تكون حرف تاكيد، حرف تاكيد مثل الاولى، والاصح انها فرع المكسوره، يعني من المكسوره، وانها موصول حرفي، موصول حرفي تؤول مع اسمها وخبرها بالمصدر، فان كان الخبر مشتقا فالمصدر مؤول به من لفظه، يعني اذا دخلت ان على الجمله الاسميه فتكون ما بعدها، تكون ما بعدها مؤولة بمصدر، فتقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا قدرة الله، لتعلموا قدرته. وإن كان جامدا قدر بالكون، بالكون إذا كان الخبر جامدا فتقدرها بالكون، فمثلا إن زيدا أسد، إن زيدا أسد، تقول أن زيدا رأيت، أو تقول أن زيدا أسد، أي تقول أن زيدا أسد، أي أن زيدا، أو أن كون زيد أسدا، كون تدخل كونها. طيب، يقول وقد استشكل كونها للتأكيد بأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد تأكيدا، يقول إذا أولت بالمصدر ما أفاد التأكيد، وأجيب بأن التأكيد للمصدر المنحل، المصدر المنحل بهذا يفرق بينها وبين المكسورة، لأن التأكيد في المكسورة للإسناد، وهذه لأحد الطرفين المصدر المنحل. يقول الجملة بكاملها تريد التأكيد، أما المكسورة فإن أحد الطرف فإنها للإسناد. طيب، لإسناد الخبر إلى الاسم أو إلى المبتدأ. طيب، يقول الثاني أن تكون لغة في لعل، وخرج عليها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يمون، وما يشعركم لعلها. طيب، هذه إن وأن، ثم انتقل إلى أن بالألف المقصورة، قال أن مثل أن يؤفكون، قال اسم مشترك بين الاستفهام والشرط، يعني هل هي استفهام أو شرط، فأما الاستفهام فترد فيه بمعنى كيف، نحو أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأنا تؤفكون، أي من أين، ومن أين أن لك هذا، أي من أين لك هذا، قلتم أن هذا، أي من أين جاءنا، قال في عروس الأفراح، والفرق بين أين ومن أين أو أين سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء، ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء، وجعل من هذا المعنى ما قرئ شادا أنا صببنا الماء، بمعنى متى، أنا صببنا، متى صببنا. وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم، أو المكان، أو متى، أو نحو ذلك. قال فأخرج ابن جرير الأول من طرق عن ابن عباس، وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس واختاره، وأخرج الثالث عن الضحاك، وأخرج قولا رابعا عن ابن عمر وغيره أنها بمعنى حيث شئتم، واختار أبو حيان وغيره أنها في الآية الشرطية، حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه، لأنها لو كانت استفهامية لاكتفى بما بعدها كما هو شأن الاستفهامية، أن تكتفي بما بعدها، أن يكون كلاما يحسن السكوت عليه إما اسما أو فعلا. يعني أبو حيان ومن تبعه يرون أنها شرطية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول أن شئتم فأتوا، هذا هو، فيكون الجواب فأتوا جواب أن الشرطية. طيب يقول أو حرف عطف وترد لمعان الشك من المتكلم، لما كقول تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والإبهام على السامع نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والتخيير بين المعطوفين بأن يمتنع الجمع بينهما كقولك مثلا جالس الحسنة أو ابن السيرين أو ابن السيرين، فيمكن أن تجلس في وقت واحد فأنت مخير، والإباحة بأن لا يمتنع الجمع، مثل ما تقول مثلا اشرب اللبن والعسل، اشرب اللبن أو العسل، يعني أنت مباح لك اشرب اللبن أو العسل، هذه الإباحة بأن لا يمتنع الجمع. ومثل الثاني بقوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذه للإباحة، أو قد تكون أيضا للتخيير. ومثل الأول بقوله ففدية، لا هذه ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، هذه للإباحة، وقوله ففدية من صيام هذا التخيير، من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أيضا مثله. واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع، وأجاب ابن هشام بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية، بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارج عن ذلك. قلت وأوضح من هذا التمثيل بقوله أو يقتلوا أو يصلبوا، على قول من جعل الخيار في ذلك إلى الإمام، فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور. يعني من رأى أن هذا عائد الإمام أن يختار فإنه يمتنع الجمع. وهناك قول الجمع أن يقتل ثم يصلبوا، وهذا هو المعمول به. المفسدون في الأرض أهل الحرابة يقتلون ويصلبون، وبعضهم قال هو مخير، قال طيب فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور، بل يفعل منها واحدا يؤدي اجتهاده إليه. والتفصيل بعد الإجمال، يقول أو تفيد التفصيل بعد الإجمال، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ساحر أو مجنون، أي قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. والإضراب، أن أو تفيد الإضراب بمعنى بل، قالوا كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون، قاب قوسين أو أدنى، بل أدنى، أو كلما عاهدوا، بل كلما عاهدوا. ومطلق الجمع، يقول أن تفيد مطلق الجمع كقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، مطلق الجمع يتذكر ويخشى، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. والتقريب تفيد التقريب، ذكر الحريري وأبو البقاء وجعل منه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب للتقريب، ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها، وتأتي بمعنى إلا في الاستثناء، ومعنى إلى وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن المضمرة، وخرج عليهم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو هنا الشاهد إلا، يعني أو يقول إنها معناه إلا أو إلى، إلا أن تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة. فقيل إنه منصوب، الذي هو تفرض منصوب بأن المقدرة، لا أنه معطوف على المجزوم، ما لم هذا مجزوم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا، هذا هذا يعني هذا هو الظاهر، لكن هم على رأي على هذا الرأي ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا، على رأي بالعطف على تمسوهن لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى، فكيف يصح رفع الجناح عن انتفاء أحد الأمرين؟ هذا هو الصحيح. الصحيح وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن، الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن يجب المتعة إذا طلق الرجل امرأته ما لم يمسها أو يفرض لها فرضا، ففي هذه الحال لا يلزمه إلا المتعة. هذه الحالة. هناك حالة أخرى كما سيذكرها هنا، يعني عندنا حالة أخرى، وهي أنها إن إذا طلقها وقد فرض لها فريضة فنصف ما فرض، إذا لم يمسها، فإن مسها وجب لها المهر كاملا. طيب، قال ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرنا ثانيا بقوله وإن طلقتموهن، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، ولو كان لما تقدم مفهوم من الآيات السابقة، ولو كان تفرض مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر، وإن قدرت أو بمعنى إلا خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر، وكذا إذا قدرت بمعنى إلى، ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. هذا على رأي ذكره يعني السيوطي، وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمعنى كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعا، لأنه نكر في سياق النفي الصريح. وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة. ومما خرج على هذا المعنى قراءة أبي تقاتلونهم أو يسلموا إلا أن يسلموا، تقاتلوهم إلا أن يسلموا. يقول تنبيهات: الأول، لم يذكر المتقدمون أو هذه لم يذكر المتقدمون لأو هذه المعاني، بل قالوا هي لأحد الشيئين أو الأشياء. قال ابن هشام: وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. الثاني، يعني أن أو تفيد التخيير، هذا الأصل فيها، تفيد التخيير أو الإباحة. قال أبو البقاء: أو في النهي نقيضة أو في الإباحة، فيجب اجتناب الأمرين. هي عكس، إذا قيل لك مثلا اشرب الماء أو العسل فهذا الإباحة، ويجوز الجمع بينهما. وإذا قيل لك لا تشرب اللبن والعسل معناها اجتناب الأمرين، لا تشرب اللبن أو العسل يعني اجتنب الأمرين. فيقول اجتناب الأمرين كقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فلا يجوز فعل أحدهما، فلو جمع بينهما كان فعلا للمنهي عنه مرتين، لأن كل واحد منهما أحدهما. وقال غيره أو في مثل هذا المعنى الواو تفيد الجمع. وقال الخطيبي الأولى أنها على بابها، وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، لأن المعنى قبل النهي تطيع آثما أو كفورا أي واحدا منهما. فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا فالمعنى لا تطيع واحدا منهما، فالتعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها. الثالث لكون مبناها على عدم التشريك. الثالث من التنبيهات على عدم التشريك، عاد الضمير إلى مفرديها بالإفراد بخلاف الواو. وأما قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فقيل إنها بمعنى الواو، وقيل المعنى إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين. يقول فائدة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس كل شيء في القرآن أو فهو مخير، يعني كل شيء في القرآن أو يعني فهو مخير، فإذا كان فمن لم يجد فهو الأول فالأول. طيب، وأخرج البيهقي في سننه عن ابن جريج قال كل شيء في القرآن فيه أو فللتخيير، إلا قوله أن يقتلوا أو يصلبوا ليس بمخير فيهما فيها، قال الشافعي وبهذا أقول. طيب، هذه معاني أو. ثم انتقل إلى أولى. أولى لك فأولى، أولى لهم. قوله قال في الصحاح قولهم أولى لك كلمة تهديد أو كلمة تهدد ووعيد، قال الشاعر فأولى له ثم أولى له. قال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به. قال الجوهري ولم يقل أحد فيها أحسن مما قال الأصمعي، يعني قارب الهلاك. وقال قوم هو اسم فعل، بمعنى اسم فعل مبني ومعناه ويلك، شر بعد شر، ويلك شر بعد شر. ولك أولى لك تبيين، يعني أولى لك. وقيل هو علم للوعيد غير مصروف، وهو قيل هو علم للوعيد، هو علم للوعيد غير مصروف، ولذا لم ينون، وأن محله رفع على الابتداء. ولك الخبر، ولك الخبر، ويل لك أولى لك، أولى لك الخبر، وزنه على هذا فعل أولى لك، والألف للإلحاق. وقيل أفعل، وقيل معناه الويل لك، وأنه مقلوب منه، والأصل أو يل، فأخر حرف العلة. ومنه قول الخنساء هممت بنفسي بعض الهموم فأولى لنفسي أولى لها. وقيل معناه الذم لك أولى من تركه، وحذف المبتدأ لكثرة دورانه في الكلام. وقيل المعنى أنك أولى وأجدر بهذا العذاب. وقال ثعلب أولى لك في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك كالأصمعي، كأنه يقول قد وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك، وأصله من الولي وهو القرب. ومنه قاتل الذين يلونكم أي يقربون منكم. وقال النحاس العرب تقول أولى لك أي كدت تهلك، كدت تهلك، وكأن تقديره أولى لك الهلكة. طيب، بعدها ينتقي إلى إي، هذا حرف جواب بالكسر والسكون، إي بمعنى نعم، فتكون لتصديق المخبر ولإعلام المستخبر ولوعد الطالب. قال النحات ولا تقع إلا قبل القسم، إلا قبل القسم. قال ابن الحاجب: وإلا بعد الاستفهام نحو: ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي. طيب، أي بالتشديد والفتح على أوجه أن تكون شرطية، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أو استفهامية: أيكم زالت هذه إيمانا، أيكم يأتيني بعرشها، وإنما يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو: أي الفريقين خير مقاما، أو نحو أو أي نحن أم أصحاب محمد. الثالث موصولة: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي، وهي في الأوجه الثلاثة معربة، وتبنى في الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها وأضيفت كالآية مبنية على الضم: ننزعن من كل شيعة أيهم، مبنية على الضم. إذا حذف عائدها وأضيفت كالآية المذكورة، وأعربها الأخفش في هذه الحالة أيضا، وخرج عليها قراءة بعضهم بالنصب: أيهم، لنزعن من كل شيعة أيهم، وأول قراءة الضم على الحكاية، وأولها غيره على التعليق للفعل، وأولها الزمخشري على أنها خبر ومبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: لننزعن بعض كل شيعة، فكأنه قيل: من هذا البعض؟ فقيل: هو الذي أشد. ثم حذف المبتدأان المكتنفان لأي، يعني هذه تأويلات. وزعم ابن الطراوة أنها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية، وأن هم أشد مبتدأ وخبر، ورد برسم الضمير متصلا بأيهم، وبالإجماع على إعرابها إذا لم تضف. الرابع: أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه يا أيها، يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. طيب، إيا زعم الزجاج أنه اسم ظاهر، والجمهور ضمير، ثم اختلفوا فيه على أقوال. أحدهما أنه كله ضمير، هو وما اتصل به، والثاني أنه وحده ضمير، وما بعده اسم مضاف له يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب، نحو: فإياي فارهبون. بل إياه، إياي هذا متكلم، بل إياه غائب، إياك خطاب. والثالث أنه وحده ضمير، وما بعده حروف تفسر المراد. والرابع أنه عماد، وما بعده ضمير، وهو وقد غلط من زعم أنه مشتق. طيب، وفيه سبع لغات قرئ بها: تشديد الياء أي، وتخفيفها أي مع الهمزة، وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحة. هذه ثمانية يسقط منها فتح الهاء مع التشديد. طيب، أيانا، ما معنى أيانا إذا وردت في القرآن؟ قال: اسم استفهام، وإنما يستفهم بها عن الزمان المستقبل، كما جزم به ابن مالك وأبو حيان، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر صاحب إيضاح المعاني مجيئها للماضي. وقال السكاكي: لا يستعمل إلا في موضع التفخيم، نحو: أيان مرساها، أيان يوم الدين. والمشهور عند النحاة أنها كمتى تستعمل في التفخيم وغيره. إذن أيان استفهامية، استفهام للزمان. وقال بالأول من النحاة علي بن عيسى الربعي وتبعه صاحب البسيط. طيب، فقال إنما تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره. وفي الكشاف قيل إنها مشتقة من أي فعلان منه، لأن معناه أي وقت وأي فعل من أويت إليه، لأن البعض آوى إلى الكل ومتساند إليه، وهو بعيد. وقيل أصله أي آن، وقيل يعني أي وقت، وقيل أي أوان، حذفت الهمزة من أوان والياء الثانية من أي، وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء الساكنة فيها وقرئ بكسر همزتها أيان وإيانا. طيب، أين استفهامية عن المكان؟ الأولى أيان زمان وهذه مكان، فأين تذهبون؟ ويرد شرطا عاما في الأمكنة، وأينما أعم منها دخول ما عليها، نحو أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، عامة. طيب، ننتقل إلى الباء المفردة. الباء المفردة طيب، عندنا الباء المفردة هي حرف جر. الباء حرف جر ولها معاني، أشهرها الإلصاق، ولم يذكر لها سبواه غيره. وقيل إنها لا يفارقها، قال في شرح اللب، وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر، ثم قد يكون حقيقة نحو وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا الأيدي أو المسح بالرؤوس، ألصقوا المسح برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مثلها. وقد يكون مجازا، يعني حقيقة أو مجازا، قال المجاز نحو وإذا مروا بهم، أي بمكان يقربون منه، يعني ما فيه إلصاق حقيقي. طيب، يقول التعدية، يعني هي الأصل فيها للإلصاق، قد تأتي للتعدية كالهمزة، قال ذهب الله بنورهم، التعدية البال التعدية، أي أذهبه كما تقول أذهب، تدخل الهمزة، همزة التعدية، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب، وزعم المبرد والسهيلي أن بين تعدية الباء والهمزة فرقا، وأنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب، يعني كأنها للإلصاق، ورد بالآية. الثاني من معاني الباء أو الثالث الاستعانة. الاستعانة وهي الداخل على آلة الفعل، كباء البسملة، كتبت بسم الله، قرأت بسم الله، ذبحت بسم الله، مثل قولك كتبت بالقلم. السببية وهي التي تدخل على سبب الفعل، وهي التي تدخل على سبب الفعل، نحو فكلا أخذنا بذنبه، بسبب الذنب، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم بسبب، ويعبر عنها أيضا بالتعليل. الخامس المصاحبة، المصاحبة كمع، نحو اهبط بسلام، أي مع، جاءكم الرسول بالحق، أي مع الحق، فسبح بحمد ربك. السادس الظرفية، كفي زمانا ومكانا، نجيناهم بسحر، نصركم الله ببدر. المعنى السابع الاستعلاء، كعلى، نحو ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي على قنطار، كقول تعالى إلا كما أمنتكم على أخيه. الثامن المجاوزة، نحو فاسأل به خبيرا، أي عنه. يسألونك عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم. ثم قيل تختصوا بالسؤال، وقيل لا، نحو نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي وعن أيمانهم، يوم تشقق بالغمام أي عن الغمام. المعنى التاسع التبعيض، كقوله يشرب بها عباد الله، يشرب بها أي ببعضها أو منها. العاشر الغاية، وقد أحسن بي أي إلي. الحادي عشر المقابلة، وهي الداخل على الأعواض، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وإنما لم نقدرها بباء السببية، يعني هل دخول الجنة بسبب العمل أو يعني بالمقابل، يعني يقوله لا تقول بالسبب، قل بالمقابل. يقول لأن السببية كما قال المعتزلة، لأن المعطي بعوض قد يعطي، لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا، وأما بالمسبب فلا يوجد بدون سبب. طيب الثاني عشر التوكيد، وهي الزائدة، فتزاد في الفاعل وجوبا، في نحو أسمع بهم، يسمونها الزائدة، أسمع بهم وأبصر. وجوازا غالبا في نحو وكفى بالله شهيدا، نحن ما نقول زائدة وإنما نقول التوكيد، التوكيد، فإن الاسم الكريم فاعل، وشهيدا نصب على الحال أو التمييز، والباء زائدة، ودخلت التأكيد الاتصال، لأن الاسم في قوله وكفى بالله متصل بالفعل اتصال الفاعل. قال ابن الشجري وفعل ذلك إذانا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عظم المنزلة فضوعف لفظها لتضاعف معناها. وقال الزجاج دخلت التضمن كفى معنى اكتفى، معنى اكتفي. قال ابن هشام وهو من الحسن بمكان، وقيل الفاعل مقدر والتقدير كفى، كفى الاكتفاء بالله وحذف المصدر وبه وبقي معمول دالا عليه. ولا تزاد في فاعل كفى بمعنى وقى، نحو فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين القتال. يقول في المفعول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة فليمدد بسبب إلى السماء ومن يرد فيه بإلحاد. وفي المبتدأ بأيكم المفتون، أي أيكم، يعني هذه يقول التوكيد والزيادة. وفي اسم ليس في قراءة بعضهم ليس البر بأن تأتوا بنصب البر. وفي الخبر المنفي وما الله بغافل، هذه كل مواضع قيل للتأكيد والزيادة كما ذكرنا. قيل والموجب وخرج عليه جزاء سيئة بمثلها، وفي التوكيد وجعل منه يتربصن بأنفسهن. فائدة، اختلف في الباء في قول تعالى فامسحوا عاد مرة أخرى، فقيل للإصاق وهذا هو الأصل، وقيل للتبعيض بمعنى أنه يمسح بعض الرأس، وقيل زائدة يعني امسحوا رؤوسكم، وقيل للاستعانة أي امسحوا مستعينين، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، يعني هذا القلب بالماء ليس بالرؤوس، أن بالماء. طيب بل للإضراب إذا تلاها جملة، ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما قبلها، نحو قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. أبطل قولهم أن الله اتخذ ولدا، قال الملائكة عباد مكرمون. وكذلك أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق. وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخر، نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم انتقل، يعني ليس إبطال ما قبله، يعني الله عز وجل يقول لدينا كتاب ينطق بالحق، هذا إثبات ما أبطلناه، ثم انتقل قال بل قلوبهم في غمرة. فما قبل بل فيه على حالة، وكذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون، فليس إبطال ما قبلها. وهذه حقيقة فائدة جدا، يعني تجد بعض يعني بعض الناس يفهم أن بل للإضراب ولي يعني إبطال ما قبلها، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. وذكر ابن مالك في شرح كافيته أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه، وهم يعني الإبطال، وهم ابن هشام، وسبق ابن مالك إلى هذا صاحب البسيط، ووافق ابن الحاجب، فقال في شرح المفصل: إبطال الأول وإثبات الثاني، وإثبات إبطال الأول وإثباته للثاني، إن كان في الإثبات من باب الغلط فلا يقع مثله في القرآن، انتهى. أما إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف ولم تقع في القرآن كذلك. طيب هذه بل. طيب ننتقل إلى بلاء. يقول: حرف أصلي الألف، وقيل الأصل بل والألف زائدة، وقيل هي للتأنيث بدليل إمالتها، ولها موضعان. الأول رد، أن تكون رد لنفي يقع قبلها، كقول الله تعالى: ما كنا نعمل من سوء، بلى عملتم السوء. لا يبعث الله من يموت، بلى يبعث. وهكذا في الأمثلة ساقها، وهو ساق أمثلة كثيرة. طيب الثاني أن تقع جوابا للاستفهام، يعني ردا لما قبلها إبطال، أو جوابا للاستفهام دخل عليه النفي، الاستفهام الذي دخل عليه النفي فيفيد إبطاله، سواء كان الاستفهام حقيقيا نحو أليس زيد بقائم، فتقول بلى ما تقول نعم، أو توبيخا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، بلى نجمع، ألست بربكم، قالوا بلى. قال ابن عباس: لو قالوا نعم كفروا، لأنك تقول نعم لست بربنا، وهذا غير صحيح. وجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب، فكأنهم قالوا لست بربنا، بخلاف بلى فإنها لإبطال النفي، فالتقدير أنت ربنا. ونازع في ذلك السهيل وغيره بأن الاستفهام التقدير خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله: أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، لأن لا تقع بعد الإجاب، وإذا ثبت أنه إجاب فنعم بعد الإجاب تصديق له. طيب قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب عنها الإجاب اتفاقا. طيب هذه بلى واضحة. طيب ننتقل إلى بئس. قال: فعل للإنشاء. بئس فعل لإنشاء الذم لا يتصرف، بئس القوم، بئس ما، وهكذا. طيب بين. يقول: قال الراغب: موضع للخلل بين الشيئين ووسطهما. قال تعالى: وجعلنا بينهما زرعا، وتارة تستعمل ظرفا وتارة اسما، فمن الظرف: لا تقدم بين يدي الله، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فاحكم بيننا، ولا تستعملوا إلا فيما له مسافة نحو بين البلدان، أو له عدد ما اثنان فصاعدا نحو بين الرجلين وبين القوم، ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرر نحو من بيننا وبينك حجاب، يعني ما يكون مثلا عن الواحد فقط. قال: فاجعل بيننا وبينك موعدا مفرد. وقرئ قول تعالى: لقد تقطع بينكم، بالنصب على أنه ظرف، وبالرفع بينكم على أنه اسم مصدر بمعنى الوصل. ويحتمل الأمرين قوله تعالى: ذات بينكم، وقولهم: فلما بلغ مجمع بينهما، أي فراقهما. هذا معنى بين، وهذا اللي ذكرت لكم يعني فهم هذه الكلمات والأدوات في التفسير لا بد أن يعرفها. والسيوطي رحمه الله قد أجاد في جمع هذه الأدوات وترتيبها يعني ترتيبها وتنسيقها وذكر الأمثلة لها، يعني عمل عملا يعني. ولذلك يعني أنا وجدت كتابا اسمه الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، كتاب مستقل، ورأيت ولما قرأت فيه وجدته قد استله هذا الشخص من الإتقان وجعله كتابا مستقلا. طيب، حرف جر بمعنى القسم، التاء. التاء حرف جر. الآن لو نسأل حقيقة نقول التاء، التاء هذه وشي؟ قالوا حرف قسم، أداة قسم، مثل والله وتالله وبالله. طيب ما معناها؟ ليش قالت الله؟ قال الآن سيأتيك، لأنها لا تأتي إلا لمعنى معين. يقول حرف جر معناه القسم، يختص بالتعجب. إذا جاء أسلوب التعجب جاء تاء، يعني ليس التاء تستخدمها دائما، تالله لأدخلن الدار، تالله لأنام، تالله لأذهب، هذه لا، هي تختص بالتعجب. والآن لو ننظر في الآيات القرآنية ونتبع الآيات القرآنية وجدنا فعلا أنها تختص بالتعجب. وتالله لأكيدن أصنامكم. قال صاحب الكشاف الباء أصل حرف، أصل أحرف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة معنى التعجب، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يديه وتأتيه مع عتو نمرود وقهره. طيب، وأنت لو تنظر في القرآن الكريم تالله لقد آثرك الله علينا، تعجب، تالله، وهكذا تأتي بالآيات التي فيها تالله، تالله تجد فيها، كقوله تعالى قال قائل إني كان لي قرين يقول أنك المصدقين أي إذا متنا وكنا ترابا إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، فاطلع ورآه في سواء جحيم قرأ تالله إن كدت، تعجب. طيب، تبارك فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي ولا يستعمل إلا لله، وتبارك معناه كثر خيره، فهو خاص بالله، ولا يأتي فعل مثل يقوله لا يستعمل إلا بلفظ الماضي، لكن ممكن يستعمل، يعني مثلا تقول يتبارك فلان، يعني الله يتبارك، أو مثلا بارك علينا، ممكن. طيب، تعال فعل أمر لا يتصرف، فلا يأتي منه فعل مثلا مضارع أو مثلا فعل ماضي لا يتصرف، ومن ثم قيل إنه اسم فعل. ثم هذا حرف حرف عطف، يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، هذا هو المعنى لها، تشريك في الحكم والترتيب والمهلة. ثم قال السيوطي وفي كل خلاف، أما التشريك يعني كلها فيها اختلف العلماء فيها، لكنه أعطاك الزبدة في الأول. قال أما التشريك فزعم الكوفيين والأخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة، وخرجوا على ذلك قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما راحوا وتضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، قالوا هذا لا تفيد التشريك، ثم تاب عليهم، وأجيب بأن الجواب فيها مقدر. وأما الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إياهما تمسكا بقول خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وهذا لا يقتضي الترتيب والمهلة. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، كيف لا يفيد الترتيب؟ بل يفيد الترتيب والمهلة. نشوف. طيب، وإني لغفار من تاب وآمن وعمل ثم اهتدى، يقول اهتدى سابق، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا وموسى الكتاب قبل محمد، فكيف يقول ثم آتينا موسى الكتاب؟ فقيل هنا ثم هنا يعني تفيد الرتبة، يعني رتبة محمد فوق رتبة موسى. وأجيب عن الكل بأن ثم فيها لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. أيوة، قال ابن هشام وغير هذا الجواب أنفع منه، لأنه يصحح الترتيب فقط لا المهلة، إذ لا تراخي بين الإخبار بين الإخبارين. والجواب المصحح لهما ما قيل في الأولى، إن العطف على مقدر أي من نفس واحدة ثم أنشأ، من نفس واحدة أنشأها ثم جعل، يعني على تقدير. وفي الثانية أن سواه عطف على الجملة الأولى للثانية. وفي الثالثة أن المراد ما دام على الهداية. طيب، هذه كلها تخريجات. فائدة: أجاز الكوفيون ثم أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء، لا، أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، وخرج عليه قراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه بالنصب، يعني تجرى مجرى الفاء والواو. طيب، ثم بالنصب بالفتح، ثم بالفتح اسم يشار به إلى المكان، يعني هناك مكان بعيد. وأزلفنا ثم الآخرين أي وأزلفنا هناك، وهو ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله وإذا رأيت ثم، وقرئ يعني رأيت هناك ظرف. فإلينا مرجع ثم الله أي هناك الله شهيد، بدليل هنالك الولاية لله. وقال الطبري في قوله أثم إذا ما وقع آمنتم به معناه هنالك، لكن هذه مضمومة، أثم ليست أثم وليست ثم العاطفة، وهذا وهم اشتبه عليه المضموم بالمفتوحة. وفي الترشيح لخطاب ثم، وفي الترشيح لخطاب هذا خطاب يقال له أبو بكر القرطبي، وكتابه الترشيح في اللغة ينقل عنه ابن هشام وأبو حيام وغيرهم. قال ثم ظرف فيه معنى الإشارة إلى حيث، لأنه هو في المعنى، لأنه هو في المعنى. طيب، جعل لها معاني، جعل هذا فعل، يعني أحيانا يأتي أحيانا يأتي يعني يأتي بالحروف، وأحيانا يأتي بالأفعال، وأحيانا يأتي بالأسماء، وهذه أدوات يحتاج إليها المفسر. يقول جعل، قال الراغب، لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرف على خمسة أوجه. يقول جعل يأتي على خمسة أوجه: أولا يجري مجرى صار وطفق ولا يتعدى، نحو جعل زيد يقول كذا، يعني فعل وفاعل. والثاني مجرى أوجد وجعل الظلمات أي أوجدها يعني خلقها. والثالث في إيجاد شيء من شيء يعني تفريع وتكوينه منه: جعل لكم من أنفسكم أزواجا فرع لكم، وجعل لكم من الجبال أكنانا. والرابع التصير، وهذا أكثر استعمالها، تصير الشيء عن حالة إلى أخرى أو إلى عن حالة دون حالة، نحو الذي جعل لكم الأرض فراشا أي صيرا، وجعل القمر فيهن نورا. وهذه تنصب مفعولين، والأولى تنصب مفعولا واحدا الذي جعل بمعنى خلق أو أوجد. الخامس الحكم بالشيء على الشيء، حقا كان نحو جاعلوه من المرسلين، أو باطنا وجعلوا يجعلون لله البنات، وهي تدخل في معنى صيرا، وجاعلوا من المرسلين يعني صيرناهم أو نصيره من المرسلين الذين جعلوا القرآن عظيم أي صيروه. حاشا اسم بمعنى التنزيه، في قوله تعالى: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما هذا بشرا، لا فعل ولا حرف، بدليل قراءة بعضهم حاشا حاشا لله. يقول هي اسم لا حرف ولا فعل، لا فعل ولا حرف. وبعض النحاة يجعلها حرف استثناء، حاشا للاستثناء، من أدوات الاستثناء غير وحاشا وسوى. قال بالإضافة كمعاذ الله وسبحان الله، يقول هي مثل معاذ الله وسبحان الله، مصدر، مصدر واسم. طيب، ودخولها على اللام في قراءة السبعة حاشا لله، والجار حاشا لله لا يدخل على الجار، والجار لا يدخل على الجار، وإنما ترك التنوين في قراءتهم لبنائها لشبهها، لشبهها بحاشا الحرفية لفظا. وزعم قوم أن اسم فعل معناها أتبرأ أو تبرأت لبنائها، ورد بإعرابها في بعض اللغات. وزعم المبرد وابن جني أنها فعل، وأن المعنى في الآية جانب يوسف المعصية حاشا، يعني جانب لأجل الله. وهذا التأويل لا يتأتى في الآية الأخرى، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما هذا بشرا. وقال الفارسي حاشا فاعل من الحشا وهي الناحية، أي صار في ناحية، أي بعد مما رمي به وتنحى عنه، فلم تغشه ولم يلابسه، فلم يغشه ولم يلابسه. ولم يقع في القرآن حاشا الاستثنائية كقولك حضر القوم حاشا زيد. طيب، حتى هذه حتى فيها إشكال، ومن أصعب الحروف، حتى قيل إن مات سيبوي وفي نفسه شيء من حتى، وحتى فيها كلام طويل، لكن نحاول أننا نلخص ما ذكره هنا ونجمله على عجالة. يقول أصل حتى لنهاية، لانتهاء الغاية، مثل إلى، يعني مثل إلى، فتنفرد حتى بأنها لا تجر إلا الظاهر، وإلا الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له، نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر تجر الظاهر، وهي للغاية حتى مطلع الفجر، يعني سلام هذه الليلة السالمة من كل آفة إلى أن يطلع الفجر. وأنها لإفادة تقضي الفعل قبل شيئا فشيئا، يعني ينتهي الفعل. وأنها لا يقابل بها ابتداء الغاية، وأنها يقع بعدها المضارع المنصوب، هذه التفريق بينها وبين إلى، المنصوب بأن المقدر، ويكونان في تأويل مصدر مخفوض. ثم لها حينئذ ثلاثة معاني مرادفة إلى، نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إلى أن يرجع غاية، أي إلى رجوعه. ومرادفة كي تعليلية، نحو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، كي يردوكم، وقد تكون بمعنى الغاية. لا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا، إلى غاية انفضاضهم، ويحتملها فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الغاية، هي في الحقيقة أقرب ما تكون إلى الغاية. قال ومرادفة إلا في الاستثناء، وجعل منه ابن مالك وما يعلمان من أحد حتى يقول إلا أن يقول. تقول مسألة، متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد إلى وحتى في حكم ما قبلها، أو عدم دخول أو على عدم دخوله، فواضح أنه يعمل به، أنه يعمل به. فالأول نحو وأيديكم إلى المرافق، أي دخول المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، أي دخول الكعبين، دلت السنة على دخول المرافق والكعبين في الغسل. والثاني نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل غير داخل. قال دل النهي عن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام، فنظرة إلى ميسرة، أي إلى أن يتيسر أمره، فإذا تيسر فلا يدخل. قال فإن، أي تنبيهات جميلة، فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضا، وذلك يؤدي إلى عدم المطالبة وتوفيت حق الدائن، وإن لم يدل دليل على واحد منهما. ففيها أربعة أقوال، إذا لم في ما في دليل فهي تحتمل أربعة أقوال، وهو الأول وهو الأصح يدخل مع حتى دون إلى، حتى إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها يعني مع رأسها حمل على الغاية في البابين، لأن الأكثر مع القرينة عدم دخول مع إلى، والدخول مع حتى فوجب الحمل عليه عند التردد، والثاني تدخل فيهما، والثالث لا تدخل فيهما، واستدل القولان في استوائهما بقوله ومتعناهم إلى حين، أي حتى حين، قرأ ابن مسعود حتى حين. تنبيه، ترد حتى ابتدائية أي حرفا لتبتدئ به، حرفا تبتدئ بعده الجمل، أي تستأنف فتدخل على الاسمية والفعلية المضارعة والماضية، نحو حتى يقول الرسول ابتدائية. طيب بالرفع، حتى عفوا وقالوا، حتى إذا فشلتم، وادعى ابن مالك أنها في الآيات جارة لإذا ولأن مضمرة في الآيتين الأوليين، والأكثرون على خلافه، وترد عاطفة ولا أعلمه في القرآن لأن العطف بها قليل جدا، ومن ثم أنكره الكوفيون البتة. فائدة، إبدال حائها عينا لغة هذيل، وبه قال ابن مسعود حتى حين عدت حين، حيث ظرف مكان، قال الأخفش ترد للزمان مبنية على الضم تشبيها بالغايات، يعني بالزمان والمكان، فإن الإضافة تقول مثلا آتيك حيث غربت الشمس، آتيك حيث كنت أنت، أو حيث وجدت أنت، مكانية وزمانية، فإن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة. ولهذا قال الزجاج في قوله من حيث لا ترونهم، ما بعد حيث صلة لها وليست مضافة، يعني لا تضاف إلى مفرد وإنما تضاف إلى جمل، يعني أنها غير مضافة للجملة بعدها، فصارت كالصلة، يعني هذا على رأي كالزيادة وليست جزءا منها. وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة فرد عليه، ومن العرب من يعربها ومنهم من يبنيها، وهي صحيح أنها مبنية على الضم، حيث مبنية من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكن حيثي، وعلى الفتح للتخفيف، ويحتملها قراءة من قرأ من حيث لا يعلمون بالكسر الله أعلم حيث يجعل رسالته بالفتح، والمشهور أنها لا تتصرف وأنها مبنية. وجوز قوم في الآية الأخيرة كونها مفعولا به على السعة، قالوا ولا يكون ظرفا لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلى منه في مكان، ولأن المعنى أنه يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة لا شيئا في المكان، وعلى هذا فالناصب لها يعلم محذوف، والناصب لها يعلم محذوفا مدلولا عليه، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، لابد لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أولته بعالم. وقال أبو حيان الظاهر إقرارها على الظرفية والمجازية وتضمين أعلم بمعنى معنى ما يتعدى إلى الظرف، التقدير الله أنفذ علما حيث يجعل، أي نافذ العلم في هذا الموضع، دون ترد ظرفا نقيض فوق فلا تتصرف على المشهور، وقيل تتصرف وبالوجهين قرئ، ومن دون ذلك، ومنا دون ذلك، ومنا وأن منا الصالحون، ومنا دون ذلك يعني أقل، وبالرفع والنص دون ذلك أو دون ذلك. وترد اسما بمعنى غير، أتخذ من دونه آلهة أي غيره. وقال الزمخشري معناه أدنى مكان من الشيء، ويستعمل التفاوت في الحال، نحو زيد دون عمرو، أي في الشرف والعلم، واتسع فيه فاستعمل في تجاوز الحد نحو أولياء من دون المؤمنين، أي لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكفار. طيب، يعني لا تزال الحروف كثيرة مثل ما ذكرت لكم، والآن نحن في المجلس الثالث وسيأتي مجالس أخرى، والحروف حقيقة مهمة. والسيوطي رحمه الله يعني اجتهد وبذل جهده في ترتيبها وتنسيقها وذكر الأمثلة لها بهذا الأسلوب الطيب الواضح، ونحن لا نزال في عرض هذه الأدوات، وهي تحتاج إلى مجالس. لا نريد الإطالة عليكم، يعني لعلنا نقف عند ذو وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وجزاكم الله خير على حضوركم ومشاركتكم واستماعكم. أسأل الله أن يتقبل وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.